الطالب الطيبين الطاهرين. لو فرض عن المكلف فعلة الحكم الظاهر بأن فرض أن المولى جعل وجوب الاحتياط والمكلف خالفه خالف وجوب الاحتياط فوقع في مخالفة الحكم الواقعي بسبب مخالفة لهذا الحكم الظاهري فهل هذا المكلف يستحق عقابا واحدا أو أنه يستحق عقابين؟ عقاب لمن؟ على مخالفة الحكم الظاهري، وعقاب ثاني على مخالفة الحكم الواقعي. السؤال الذي يريد يطرحه هذا، أن المكلف يكرر لو خالف الحكم الظاهري وبسبب ذلك وقع في مخالفة الحكم الواقعي، فهل يستحق عقابين أو يستحق عقابا واحدا؟ كأنه لا إشكال بينهم، هذا هو الجواب، لا إشكال بينهم في أنه يستحق عقابا واحدا. هذا من الأمور كأنه المتفق عليها بينهم، ومضافا إلى أنه متفق عليه يمكن أن هكذا يثبت بواسطة الوجدان، يعني أنه يستحق عقاب واحد نقدر نثبته عن طريق الوجدان ولم أقل البرهان، وذلك الوجدان بهذا البيان، بأن يقال لو فرضت أن المكلف علم بالحكم الواقعي، علمه بواسطة المحسوس، ولكن مع ذلك عمدا خالف الممتثل، كم عقاب يستحق؟ بلا إشكال واحد. فإذا فرض في صورة العلم بالحكم الواقعي، العلمي يستحق عقاب واحد، فبالأولى في صورة، إذا نقول أولى مساواة العقل، فبالأولى في صورة عدم العلم، في صورة الشك الذي هي مورد الحكم الظاهري، لأن صورة الشك هي التي يدعم فيها الحكم الظاهري، فبالأولى في صورة الشك يستحق عقابا واحدا على أي حال. إذن يستحق المكلف، أرجع إلى أصل الموضوع، المكلف في صورة مخالفة للحكم الظاهري يستحق عقاب، ووقع في مخالفة الحكم الواقعي المفروض يستحق عقاب واحد، لا أنه يستحق عقابين. حينئذ إذا واحد سأل قال لماذا يستحق عقاب واحد، صحيح يستحق عقاب واحد لكن هو حكم فرض، شلون الحكم الواقعي هو حكم الظاهر هم حكم، ليش يعاقب عقاب واحد فعلاً يعاقب على مخالفة الحكم الواقعي ولا يعاقب على مخالفة الحكم الظاهري؟ هو في صورة مخالفة الحكم الظاهري والوقوع في مخالفة الحكم الواقعي قلنا يعاقب بعقاب واحد، والعقاب الواحد على من يصير؟ على مخالفة الحكم الواقعي. فلربما تسأل وتقول الحكم الظاهري حكم كالحكم الواقعي، فلماذا يعاقب المكلف فقط وفقط على مخالفة الحكم الواقعي دون مخالفة الحكم الظاهري؟ الجواب، إن ذلك من جهة أن الحكم الظاهري حكم طريقي، وظيفته فقط تنجيز الواقع في صورة المثال، والتعبير في صورة الخبر. خبر هو حكم طريقي، ومعنى كون طريقي هو أنه لم ينشأ من مبادئ في نفسه أو في متعلقه، مبادئ مستقلة مائلة. فما دام مبادئ مستقلة مائلة فالعقل، وإنما ما هو وظيفته إذا ما له مبادئ مستقلة؟ ليش إنه لا جعل؟ إذا ما أكو مصلحة أو مفسدة مستقلة له، فلماذا المولى جعله؟ يقول جعله لأجل أن ينجز الواقع لو أصاب، ويعذر لو أخطأ. فوظيفة فقط وفقط تنجيز الواقع، أو التنجيز في سبب الإصابة والتعبير في سبب الإصابة. فوظيفة فقط التنجيز والتعبير، أما أنه يجب إطاعة عقلا، إطاعة مستقلة وراء إطاعة الحكم الواقعي، فلا تتكلم. لما المولى يجعل وجوب الاحتياط، ماذا نستكشف من جعل الوجوب الاحتياط؟ أن الملاك الأهم ياهو ملاك الحرمة. فإذا افتهمنا أن ملاك الحرمة هو الأهم، فالعقل يحكم حينئذ بلزوم امتثالنا، امتثال يعني بلزوم الاحتياط إحرازا لامتثال الحرمة. لكن لماذا يحكم العقل بلزوم الاحتياط؟ لأجل إحراز امتثال الحكم الواقعي، لأجل إحراز إطاعة الحكم الواقعي، لا أن الاحتياط بنفسه وبما هو احتياط أمر لازم. العقل لا يقول ذلك. لما يجعل المولى وجوب الاحتياط، العقل يقول يجب الاحتياط، صح يقول، لكن ليش يقول يجب؟ من باب حتى نحرز أننا امتثلنا الحرمة، لا من باب أن الاحتياط بما هو احتياط امتثاله لازم. إذن الخلاصة التي انتهينا إلها لحد الآن، هذا قاعد أبين لك الموجز، الموجز لدينا حتى نطبق العبارة. الخلاصة التي فهمناها هذا هو أنه من خصوصيات الحكم الظاهر، أحد خصوصياته أنه منجز ومعذر فقط، لا أنه تجد إطاعته بإطاعة مستقلة. لماذا؟ لأجل أنه لم ينشأ عن مبادئ وملاكات غير ملاكات الحكم الواقعي، فقط وظيفة التنجيز والتعذير. ومن هنا قالوا عبارتهم المشهورة، عبارة أصولية مشهورة، يقولون الأحكام الظاهرية أحكام طريقية لا نفسية. طريقية لا طريقية عشان يعني لم تنشأ من مبادئ في نفسها، بخلاف الأحكام الواقعية. لا، أحكام الواقع أحكام نفسية. ليش؟ لأنه نشأت من ملاكات نفسها، فلذلك العقل يحكم بلزوم إطاعتها إطاعة مستقلة. إطاعة مستقلة هي لازمة علما للحكم الواقعي، وأما الحكم الظاهري يلزم إطاعته من باب إحراز امتثال الحكم الواقعي. فإذا عصى المكلف ووقع في المخالفة، يعني في مخالفة الواقع، لا يستحق إلا عقابة واحدة، لا عقابين، وإلا يلزم أن يكون حال هذا الشاك أخف من حال العالم بالحكم الواقعي إذا خالفه، فإن العالم لا يستحق إلا عقاب واحد، فبالأولى هذا لا يستحق إلا عقاب واحد. وظيفة الأحكام الظاهرية، وظيفة التنجيز والتعبير فقط. وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية، أو ما هو الأهم من مبادئ الأحكام الواقعية، حتى نحتفظ ونحافظ علينا على الملاكات الأهم أو الأحكام الأهم في كل الشمال، وليس لها يعني احكام ظاهرية مبادئ في مقابلها, يعني في مقابل مبادئ احكام الواقعية. من هذا نخرج, من هذا الذي بيناه في الدروس السابقة نخرج من ذلك بنتيجة. ما هي النتيجة؟ وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته فقط وفقط التنجيز والتعبير. طبيعة التنجيز هنا في سورة الأفاضل بنجز الكورة مثلا, وفي سورة سبعة معدود يصير التعبير في سورة سبعة. وظيفته التنجيز والتعبير بلحاظ من ينجز ويعبر من من أو بلحاظ من؟ بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة, بلحاظ تلك الأحكام ينجي التارك, فهو ينجي التارك نحن تلك الأحكام الواقعية طبيعي في الحصاب ويعذب أخرى في تعالى الإنسان. وليس إذن وظيفته فقط وفقط الذي يريد نقوله تنجيز تحديد, وليس موضوعا مستقلا يعني حكم ظاهري لحكم العقل بوجود الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية. ليش ليس موضوعا مستقلا؟ لأنه ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكام الواقعية. فحين يحكم, إذن فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا, شرح نستكشف أن الملاك أهميهم هو ملاك الكون. فإذا استكشفنا فالعقل شيبه يستقل العقل بلزوم التحفظ لمن على ملاك الحرم أو ملاك الوجوب, سيفرق حسب اختلاف الموارد. التحفظ على ليش يلتقط؟ لأنه بجعل ليش يلتقط؟ لأنه بجعل وجوب الاحتياط يستكشف أن الملاك المهم هو ملاك الوجوب, ومع استكشافه سوف يستقل العاقل لما بلزوم التحفظ على الوجوب الواقع المحتمل. يعني يستقل بما العقل باستحقاق العقاب, فهي استحقاق عطف علينا على كلمة لزوم, وباستحقاق العقاب علينا على عدم التحفظ عليه يعني على الوجوب الواقع. طبيعة التحفظ الإنسان إذا يريد تحفظ عليه شلون بأن يحفظ عنه, واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه ولا تتوافق الاحتمال. يستحق العقاب على عدم التحفظات لا على مخالفة نفسها احتياط على مخالفة حكم ظاهري, لا على يستحق العقاب على عدم التحفظ على الحكم الواقع, لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو وجوب الاحتياط. وهذا هو معنى, وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام, هذا يأخذ من أن الحكم الظاهري لا يجب إطاعته إطاعة مستقلة, ولا يستحق المكلف عليه العقاب بما هو حكم ظاهري. هذا هو معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية. يعني شنو طريقية؟ فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخال في عهدة المكلف, ولا تكون هي بنفسها يعني أحكام الظاهرية موضوعا مستقلا للدخول في عهدة المكلف. ليش ما تدخل في عهدة المكلف مستقلة؟ فقط الذي يدخل تحت العهدة أو في العهدة والحكم الواقع. ليش؟ لعدم استقلالها بمبادئ الأحكام الظاهرية ما مستقلة بمبادئ, يعني ليس لها مبادئ مستقلة في نفسها يعني وراء مبادئ الأحكام الواقعية. ولهذا يعني ولأجل أن الأحكام الظاهرية طريقية ليست لها مبادئ في نفسها مستقلة, فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد أو يتورط نتيجة مخالفة ذلك, يعني نتيجة ترك الوجوب الاحتياط نتيجة مخالفة الوجوب الاحتياط يتورط في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين. فرد واحد بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي, وفرد واحد ثاني علما ووجوب الاحتياط. لا لا لا لا ليس كذلك, فليستحق لعقاب واحد, وإلا إذا يستحق عقابين لكان حال هذا الشاب اللي يجعلنا للحكم الظاهري أشد يعني أسوأ همنين ممن ترك الواجب الواقعي إذا كان عالم بوجوبه. العالم بالوجوب الواقعي إذا ترك ما يستحق العقاب واحد, فهذا بالأولى لابد يستحق عقاب واحد. شلون نقول يستحق عقابين؟ إذا مو صحيح نقول يستحق عقابين, يستحق عقاب واحد أنا مخالف الواقع, وعن مظارك إنه ما يستحق عقاب إذا لأنه طريق معنى مظارك مستقيم. هذا وين أحكام ظاهرية؟ إذا هي طريقية وأما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية. بمعنى يعني شنو أحكام حقيقية؟ يعني إلى مبادئ مستقلة خاصة بها، ومن أجل ذلك يعني من أجل أنها إلى مبادئ مستقلة تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهد. يعني تدخل في العهد فلا أحكام ضال ما تدخل في العهد في عهد المكلف، تشكل موضوع مستقل للدخول في العهد وبعد ولحكم، تشكل موضوعا مستقلا لحكم العقل، فبينت لك أن الحكم علينا العطف على قوله للدخول في العهد، عطف على ذلك. يعني شيء كلمة للدخول في العهد خلي ذلك ولحكم العقل، تشكل موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب انتثارها واستحقاق الأفعال عليه مخالفتها. هذا المطلب الجديد. إذا فرض أن المولى جعل حكما ظاهريا والمكلف سار وراء ذلك الحكم الظاهري، وصدفة كان ذلك الحكم الظاهري مخالف للواقع، فإذا انكشف الواقع بعد ذلك مثل الإمارة، لو شخصت لي أن الواجب ياضو صلاة الجمعة فصليت الجمعة، بعد ذلك انكشف أن الواجب صلاة الظهر، فهل حينئذ نقول بالإجزاء يعني بعدم وجوب الإعادة، أو أنه لا يكون يصلي الظهر ما دام انكشف لأن الواجب هو الظهر؟ الصحيح الجواب يكون شنو؟ يقول لازم الإعادة. ليش؟ لأن الحكم الظاهري ما غير من الواقع، ما غير من الحكم الواقعي شيء، فالحكم الواقعي بعد موجود نفسه موجود، فإذا بعد موجود وجود صلاة الظهر بعد موجود وما تغير وعن ما امتثلت انكشف ما امتثلت، وإذا ما امتثلت يكون الآن امتثل بعد أن اتضحت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، وهذا مطلب لعله واضح. والذي دعانا إلى أن نتكلم حول هذا الموضوع هو ما اختاره صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريف، وما اختاره تلميذه تلميذ الآخر الشيخ محمد حسين الصهاني رحمهم الله تعالى. هذان العلمان اختارا في بعض الصور، في بعض صور الحكم الظاهري لا في جميع الصور، في بعض الصور اختار الإجزاء وقال إذا ظهرت المخالفة لا تجب الإعادة. في أي صورة قال بالإجزاء؟ قال ذلك فيما إذا فرض أن الحكم الظاهري كان في شرط من شروط التكليف، مثلا من شروط الصلاة الطهارة، طهارة البدن، طهارة الملابس، فلو فرض أني شككت أن هذه عباءتي أو ثوبي طاهر أم ليس بطاهر، كل شيء لك طاهر شيء بلي، يقول لي طاهر فصليت، لما صليت وخلصت بعدين اتضح لي، بعدين اتضح لي أن لا الثوب نجس، نتيجة البينة أو قال على مين بعد ما تأملت علمت بأنه نجس. في هذه الصورة قال بعدم وجود الإعادة، قال بالإجزاء فقط في هذا الصورة. يعني في أي صورة؟ في صورة ما إذا فرض على أنه تمسكنا بالحق مو بالإمارة، لا لا خصصا خصصا كلامهما بصورة كون الحكم الظاهري ناشئ من الأرض مو من الإمارة، إذا من الإمارة بعدين نتكلم. قال بعدم إذا ناشئ من الأصل في تنقيح موضوع التكليف أو شرط التكليف، تستخار تسميها موضوع أو تسميها شرط، حتى الشرط الموضوع تقريبا نفس الشيء. قال بالإجزاء في هالصورة فقط يكون حكم ظاهري ناشئ من الأصل وفي شرط التكليف في موضوع التكليف لا في نفس التكليف، وقد مرة في نفس التكليف. شلون في نفس التكليف؟ مثل الأصل أحرزني عن صلاة الجمعة بالاستثمار. ثبتت صلاة الجمعة وصليت الجمعة بعدين اتضح على أن الواجب يصح. هنا لم يقولا بالاستثمار، هذا أمر عملي لكن وين؟ لا في موضوع التكليف، بل أثبت لي نفس التكليف، نفس التكليف، نفس وجوب صلاة الجمعة، لا أنه أثبت لي موضوع وشرط من شرائط التكليف. وبالتعبير العلمي، وبالتعبير العلمي قل هذا الأصل في شبهة حكمية وليس في شبهة أفعل مرة شبهة حكمية بأن ما أدرس صلاة الجمعة واجب أو واجب، هاي شبهة حكمية. إذا كان أصل حكم مشكور فمين شبهة حكمية؟ فإذا الأصل جرى في الشبهة الحكمية يعني في إثبات أن الواجب صلاة الجمعة لم يقولها بالإسلام. أما إذا كانت الشبهة موضوعية مثل ما ظهرت السوق فأنا مو شاك في الحكم، يعني أنا أشك في أنه الصلاة هل يشترط أن تكون في الطاهر أم لا، فهذا ما أشك فيه. أنا أعلم بأنه الصلاة يلزم أن تكون في الطاهر، جديما أشك في موضوع في شرط أن الثوب طاهر أو ليس بطاهر. هنا لو الأصل أثبت للطهارة في الموضوع جرى في الموضوع، فالأصل متى ما جرى في الموضوع لا بالحكم، حينئذ قال بالإجزاء. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك هو أن الأصل حينما يجري يكون حاكم على دليل الشرطية. وإحنا عندنا فرد الدليل لشرط الشرطية، شو يقول؟ يقول يشترط أن تكون الصلاة في الثوب الطاهر بالطاهر، هذا نسميه دليل الشرطية. لو ما كان كل شيء إلا كطاهر جعله الشارع لنا، يعني قاعدة الطهارة إذا ما كان جاعله الشارع لنا، لو كنا نحن فقط وهذا دليل الشرطي الذي يقول كل شيء إلا كطاهر، فإذا صليت وبعدين انكشف أنه نجس لازم الإعادة يا ولد؟ لازم الإعادة، لأن قال لي صلي بالطاهر، قال صبيل مو طاهر. لكن ما دام الشارع قال لي كل شيء إلا كطاهر حتى تعلم أنه نجس، هنا راح يتوسع موضوع دليل الشرطية. هو دليل الشرطية ياه مصلي في الطاهر، موضوعه ياه موضوعه دليل المصطلحات الدستورية، موضوع الطاهر صلي في الطاهر، الطاهر نسميه موضوع، راح يتوسع الموضوع موضوع دليل الشرطية. يعني الطهارة راح تتوسع من وتشمل الطهارة الواقعية والظاهرية معا، فكأنما دليل الشرطية راح يصير لسانه هكذا صلي في الطاهر الواقعي أو الظاهري. فإذا توسع موضوع دليل الشرطية بسبب من توسع؟ بسبب الأصل، بسبب قاعدة الطهارة. وإذا توسع وصليت أنا في الثوب الطاهر في الطهارة الظاهرية، فبعدين لما ينكشف أنه نجس هل ينكشف لي أن صلاتي كانت فاقدة للشرط؟ كلا ثم كلا، لأن الشرط المفروض توسع، الشرط الطاهر والطهارة الظاهرية والواقعية توسعي ولا تشكلنا بعد. فإذا توسع حينئذ لا ينكشف أن صلاتي كانت فاقدة للشرط، بل صلاتي واجدة للشرط، فإن الشرط والطهارة الظاهرية أو الواقعية، وصلاتي سابقا وإن لم تكن واجبة للطهارة الواقعية لكنها واجبة للطهارة الظاهرية. يبقى يحق لك أن تسأل هذا السؤال، ليش يتوسع موضوع دليل الشرطية بدليل كل شيء لك طاهر بقاعدة الطهارة؟ ليش يتوسع موضوع دليل الشرطية؟ يعني راح يصير الشرط أعم من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهر. التوسع ليش نقول به؟ ولا نقول أنه يتوسع؟ الجواب أنه الشارع لما جعل لقاعدة الطهارة وقال كل شيء لك طاهر، شنو معنى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس؟ إذا ما يتوسع موضوع دليل الشرطية جعل قاعدة الطهارة يلزم أن يكون لغو يا أخي، يلزم أن يكون لغي لغو، يعني الشارع يقول كل شيء لك طاهر لكن أصلي بي ولا ما أصلي بي؟ لا لا أصلي بي، يعني صلاتك انت شو باطلة اذا فرض على انه طهارة واقعية ما هو. ليش تقول لي كل شيء لك طاهر؟ لما تقول لي كل شيء لك طاهر يعني معنى اثار الطاهر الواقعي رتب علينا على الطاهر الظاهري. اذا ما عرفت تبذل ليش تقول لي كل شيء لك طاهر؟ من هذا طرف حكم شو راح يصير بلا فائدة لغو هذا. فاذا لما الشارع جعل لي قاعدة الطهارة يعني يريد كأنما يقول لي ايش يترتب على الطاهر الواقعي؟ نكد على المشكوك الطهارة والنجاسة من آثار الطاهر الواقعي انها شر. يعني معناه راح يصير ان الطاهر الظاهري هم ايضا شر. فالشر راح يصير اعم من الطاهر الظاهري والطاهر الواقعي. فان دليل كل شيء لك طاهر ينظر علما الى آثار الطاهر الواقعي. وآثار ما هو من جملة آثار الشرطية؟ صلي في الطاهر من جملة آثار الشرطية. فيكون ناظر إلى دليل الشرطية يعني كل شيء لك طاهر ناظر إلى جميع الآثار اللي واحد منها. إحنا ناخذ فرد واحد منها وهو ماذا واحد منها؟ شرطية الطهارة كل شيء صلي في الطاهر. فيكون ناظر إلى صلي في الطاهر ويوسع الشرط وهو الطهارة إلى الأعم من الظاهرية والواقعية. فكأنما دليل الشرطية قال صلي في الطاهر الأعم من كونه واقع أو ظاهر. إذا صار هيك مدلولة إذا إجانا دليل وقال قول صلي في الطاهر سواء كان واقعي أو ظاهري وأنا صليت في الثوب الطاهر الظاهري بعدين انكشف أنه نجس لازم الإعادة وقال أستاذ لا ليش؟ لأنه واجب للشرط وهو الطهارة الظاهرية. فلأجل ذلك قال بالإجزاء هنا فيما إذا كان حكم ظاهري ناتج من الأصل لكن جاري كان حكم ظاهريا في إثبات الموضوع موضوع كتب أو شرط أو شرط يقول يقول هذا في الأصول. وأما في الإمارة لم يقول ذلك لم يقول هذا الإجزاء. يعني لو فرض على أنه إجت بينا قالت هذا طاهر أنا أصلي بعد ما خلصت الصلاة انكشف أن البينة مخطئة هي البينة إجت قالت أنا مشتري أو من وسيلة أخرى اتضح لي على أنه مخطئة كامل هل لازم الإعادة؟ قالوا يلزم الإعادة لو كان المستند الطهارة هو الإمارة. ليش؟ فرق شنو؟ فرق هذا لأن الإمارة ما تجعل حكم ما تجعل طهارة ظاهرية. الإمارة تفيد تقول هذا واقعا هو طاهر هي كطريق موصل إلنا المجعول فيها هو الطريقين. فالمجعول فيها هو الطريقين مجرد طريق علما إلى الواقع لا تجعل طهارة وراء الطهارة الواقعية. فلا يستفاد منها طهارة أخرى غير الطهارة الواقعية بخلاف الأصل. الأصل ما كل شيء لك طاهر شريني تبكتي إذا تبكتي من الطهارة وراء الطهارة الظاهرية. فإذا أثبت طهارة ثانية فراح تتوسع حينئذٍ دائرة الشرطية. أما الإمارة هي مجرد وسيلة موصلة علما إلى الطهارة الواقع لا تجعل الإمارة لا تجعل طهارة جديدة. فإذا لا تجعل طهارة جديدة ما راح تتوسع دائرة الشرطية في صورة الإمارة. فإذا ما تتوسع إذا على هذا الأساس لما ينكشف قطع الإمارة معنى ذلك أنه أنا ما مصلي لا بالثوب الطاهر الواقعي ولا بالثوب الطاهر الظاهري. من طهر ظاهري ما تجعلها الإمارة. فطاهر حينئذ يكون ماذا؟ صلاة بالشرط في الطهارة الواقعي والظاهري معه. فإذا فاقد لازم الإعادة. بل هذا بعد ما أكو ما إلا إذا روايات خاصة ذاك مطلب. إذا أكو روايات خاصة ذاك واحد يعني يتكلم القاعدة في جفن إذا روايات خاصة أكو غير مطلب آخر. نعم لا قصر التصويت بالنسبة إلى بعض الطهارة الواقعية والظاهرية معه فإذا فاقد لازم الإعادة. فلهذا بعد ما أكو ما قلل إذا روايات خاصة ذاك مطلب. إذا أكو روايات خاصة ذاك هو إحنا يعني نتكلم القاعدة في جفن إذا روايات خاصة أكو غير مطلب آخر. نعم لا قصر التصويب بالنسبة إلى بعض وهذا نعبر عنه الإجزاء هو تصويب. بالتالي راح يصير الأصل دائما هو مصيب مصيب انت بعد راح يصير يعني يجعل لي برد حراره جديده اطاحتي لا يتفور. التصويب بالنسبه الى بعض الاحكام الظاهره وهو بعض وهو الاصول العمليه في الجاريه الشبه الموضوعيه يعني في شرط التحليل دون الجاريه اصلا. تقدم ان الاحكام الواقعيه محفوظه ومشتركه بين العالم والجاهل، واتضح انها ان الاحكام الظاهريه تجتمع مع الاحكام الواقعيه، الاحكام الواقعيه تابعة على الجاهل دون منافات، فعن المنافات بينهم. وهذا يعني اذا ماكو منافات يجتمع بلا منافات معنى ذلك الحكم الواقعي يبقى على حاله، فاذا باقي على حاله فلازم الاعاده لو انكشف خطا الحكم الظاهر. وهذا يعني اذا يجتمع من دون منافات يعني ان الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي. ولكن هناك من ذهب الى ان الاصول الجاريه وهو صاحب الكفايه والشيخ الاصفهاني الميمي، ولكن هناك من ذهب الى ان الاصول الجاريه في الشبهات الموضوعيه مثل ما هاجر شوار دون الحكميه، ما قالوا بالحكميه ذا ومثال الحكميه مختلف له مثل الصحابة بقار وجوب صلاه الجمعه او بعدين صليت وبعدين انكشف على انه ما ضطرت معلته الواجبه دور واجبه، فهنا لم يقولا بالاطلاق. ولكن هناك من ذهب الى ان الاصول فقط الاصول مو الامارات الاصول فقط دون الامارات او في شبه موضوعي دون الشبه الحكميه. هنا انا بعد ما اقول القاعده التنزيليه ما ذا يحسون مثل قاعده الظهار وكذا كلها تنزيليه، يعني غير التنزيليه لا يتصور اصلا ما يتصور، لان غير التنزيليه مثل صاله مثلا زراعه صاله زراعه هذا اصلا ما يدري ماذا في الموضوعات حتى نقول الى ان الاصول الجاريه في يعني اذا كنت دائما الذي نجريه قاعده تكون تنزيليه، الى ان الاصول الجاريه في الشبهات الموضوعيه كاطاله الطهاره تتصرف فيما في الاحكام الواقعيه، الاحكام الواقعيه مثل مساله الطهاره هذه اطاله الطهاره تتصرف فيما في هذا الحكم الواقعي ما حاكم عليه فتوسع يعني النتيجه جدا بسيطه، طلب الطهاره اعم من الطهاره والواقع بمعنى هو يشرح تصرف الاحكام الواقعيه يشرحها بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية التوبة طائفة الصلاة مثلا يتسع ببركة إصالة الطهارة فيشمل التوب المشكوك مو المشكوكة المشكوك طهارته قاعدة مضبوطة المشكوك طهارته الذي جرت فيه إصالة الطهارة حتى لو كان نجس الواقع الذي راح حينئذ ماذا قاعدة الطهارة تثبت لي أنه طاهر طاهر تفك الصلاة. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجد إعادته. المصر القاعدة القاعدة أن تقول أنها صحيحة، ليش؟ لأن الشرطية قد اتسع موضوعها، الشرطية وشرطية الطهارة اتسع موضوعها للطاهر الواقع والظاهر وتقريب ذلك. راح نوضح فكرة هذين العلمين الجليلين وتقريب ذلك أن دليل إطالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى يعتبر حاكما على دليل شرطية حاكم يعني شو معنى الحاكم يعني ناظر إلى ذلك الدليل الشرطية ويوسع هو إما يوسع ما يغير لكن في موردنا ماذا توسع يوسع يعتبر حاكم على دليل شرطية التوبة الطاهر بالصلاة. ليش يعتبر حاكم؟ يقول لأن لسان كل شيء لك طاهر لسان توسع موضوع ذلك الدليل موضوع شنو الطاهر يريد يوسع موضوع الطاهر إلى الطاهر الواقعي والظاهر وإيجاد فرد له يعني الموضوع يوجد فرد ثاني للموضوع للطاهر وما هو الفرد الثاني الطاهر الظاهر. ليش قلت على أنه ناظر ولسان لسان التوسع أنا بينه قلت بالوجه إذا مناظر إلى ذات ما يريد يثبت فرد ثاني من الطهارة إذا ما معنى لما يقول كل شيء لك طاهر هذا نظر راح يصير هذا لغن يا أخي لابد كل شيء لك طاهر يريد يثبت يريد يقول ترى الطهارة أبعدنا ظاهرية وترتب على الطهارة الظاهرية ما كنت ترتبه على الطهارة واقعي لا بد إيش المقصود وإلا جاء ليس له حتى لو انكشف حينئذ الصلاة صحيحة ليش لأن الشرط مش صار هو الطاهر الأعم من الطاهر الظاهري والواقعي فإذا كان عم صلاة واقعا مشتملة ماذا على الشرط وهو الطاهر الظاهري هذا لذلك يقول فالشرط موجود إلى الآن الشرط شنو كان الطاهر الظاهري فحتى لو انكشف يقينا أنه مو طاهر واقعا بالتالي الشرط موجود وهو الطهارة الظاهرية موجودة من الآن تزول الطهارة الظاهرية مو من الأول فتزول فإذا من الأول موجود يعني من الأول الشرط موجود وليس الأمر في هذا وين في الأصول أما في الإمارة وليس الأمر كذلك لو ثبت طهارة الثوب إيمان بالإمارة فقط يعني من دون نقل ليش لأن مفاد للحجية الإمارة ما يجعل طهارة جديدة ليس جعل حكم مماثل وجعل طهارة ماذا جديدة مماثلة للطهارة الواقعية لا بل جعل الطريقية الإمارة مفادها ودليل مفاد على أنه إيصال علمه إلى الطهارة الواقع فهو بلسانه يعني دليل حجة الإمارة لا يوسع موضوع دليل الشرطية لأن موضوع دليل لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر موضوع دليل الشرطية الثوب الطاهر صلي في الثوب الطاهر وهو يعني دليل حجية الإمارة ما يقول هذا طاهر ما يجعل طهارة في مقابل طهارة الواقعية بل يقول ماذا يقول هذا محرز الطهارة بسبب الإمارة ايش يقول لي دليل حجية الإمارة ايش يقول لي يقول هذا محرز الطهارة الواقعية ما يقول أجعل أكبر الطهارة مقابل الواقع فلا يكون حاكما إعلاما على دليل شرطية الصلاة في الثوب الطهارة في الثوب الصلاة وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الإمارات وبين الأصول اللي يا أصول المنقحة للموضوع المنقحة عن المؤدبة والمثبتة المثبتة أقول للموضوع أما المثبتة للفقد لا لما ذاكنا فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الإمارات توسع دائرة الحكم الواقعي حكم الواقعي ماذا هو وجوب الصلاة المترتب علامة على ذلك الموضوع يا موضوع وهو الطاهر دون الإمارات أما الإمارات لا توسع من دائرة الحكم الواقعي أو من دائرة كل الموضوع هذا الفكرة للآخوند والإصفهاني صحيح يولا يقول وهذا غير صحيح لماذا يقول لما يأتي إن شاء الله في بعض الأبحاث آتي الكلام يقع في مطلب جديد وهو القضية الخارجية والقضية الحقيقية اليوم فقط نبين ذن المصطلحين وباشر إن شاء الله نبين الفوارق اليوم نطي فقط العنوان اقرأنا في المنطق هذا بحث منطقي بحث أنه عندنا القضية مرة خارجية ومرة حقيقية إذا الحكم وجهته إلى الأفراد الموجودين في الخارج فقط مثل أقولا هؤلاء الطلبة طلبة العلم أقول لشخص أكرمهم هؤلاء فالحكم علما وجهته للأفراد الموجودين في الخارج فإذا توجهت يسمونه قضية خارج وأما إذا قلت له كل طالب علم أكرم فإذا شاف ترى طالب علم ضغط أو لا طالب علم وجد بعد سنة سنتين ثلاثة صار طالب علم قام يدرس يجب إكرامه ولا يجب إيش قال هو قال طالب العلم يعني إن وجد شخص طالب العلم كما يعني شمع إن وجد شخص وكان طالب علم فأكرمه فالآن وجد شخص بعد كم سنة وجد لو كان طالب علم فيجب شيء أما إذا كانت قضية خارجية لا حتى لو حصل بعد ذلك فلا يجب إكرام ليش عن حكم وجه إلى أفراد معينين مو إلى كل طالب ثم ينبغي الالتفات لما نقول القضية خارجية الحكم فيها موجه إلى الأفراد الموجودة والمقصود الموجودة إلا الآن موجودة تلتعين لا قد قصدنا يتوجه إلى الأفراد الموجودة لسه والأفراد الموجودة في المستقبل. دان هيك أقول لك هؤلاء وأولاد هؤلاء اللي يجون وأولاد أولاد أو أضف بعد إلى أولاد أمثال تراب عقلية أشعرهم فإن الحكم إلا الموجه إلى هؤلاء وإلى الأفراد اللي يجون بنا في المستقبل. هاي هم ما تسميها القضية الخارجية. ليش؟ لأن الحكم موجه إلى أفراد معينين وهم ذولي وبعد أولادهم فقط وأول إلى أشخاص معينين. فالقضية ما موجه الحكم إلى عنوان كلي. فهما تصير القضية خارجية. هذا شيء. وأكثر شيء لطيف ينبغي الالتفات إليه وهو أن القضية الحقيقية دائما بحسب روحها بحسب الروح ترجع إلى قضية شرطية ترجع إلى وإن كان بحسب اللفظ قضية حملية لكن بحسب الروح ترجع إلى قضية شرطية. لما أقول البالغ تجب عليه الصلاة قضية حملية وشرطية حملية لكنه ترجع بحسب الروح إلى قضية شرطية. يعني إن وجد شخص وكان بالغا أو إن وجد بالغا فتجب عليه الصلاة. فإذا بحسب الروح رجعت علما إلى قضية شرطية. هذه قضية التي ترجع بحسب الروح إلى شرطية نسميها حقيقية. فدائما إذا رجعت إلى شرطية القضية تفهم أنها حقيقية. أما إذا ما رجعت كما في القضايا الخارجية ما ترجع علما إلى قضية شرطية. مثل لما أقول هؤلاء أكرم أو أولاد هؤلاء أكرم هذه لا ترجع ماذا إلى قضية شرطية. ما نقول على أنه مثلا إن كان الشخص من أولاده هذا بعد هذا لا معنى له. كل من كان من يعني ولد هذا هذا وابن هذا أكرم. فتركيب القضية الشرطية حينئذ لا معنى له. إذن كل قضية إذا صب الحكم فيها على الأفراد الخارجية فهي قضية خارجية ولا ترجع بحسب الروح إلى قضية شرطية. وأما إذا صب فيها الحكم على عنوان كلي لا على أفراد معين فهي خارجية وهي ترجع إلى شرطية بحسب الروح وإن كانت بحسب الألفاظ حملية. هذا هو قضية الشرطية. وأكو فرد صوارق نبينها باشر إن شاء الله. فرد صوارق نظرية وفرد صوارق عملية يعني تأثر على مستوى العمل. هاي باشر إن شاء الله نبينها. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج موجودة في الخارج في زمان أصدار الحكم أو لا موجودة في الخارج في زمان آخر بعد سنة بعد سنتين. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود يعني إذا كان أنا مثلا ممكن أن أطلع على أن الأولاد الذي راح يخرجون من صلبك منه منه إذا فرض أنه بواسطة جبرائيل أو بواسطة المعصوم اطلع أن الأولاد الذي يخرجون من صلبك منهم فإذا عرفتهم حكم إلا أن أوجهه إلى تلك الذوات إلى تلك فإذا وجهت إلى الذوات تصير في معنى القضية. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إلى هؤلاء الأفراد جميعا وأمر لكن إلى ذواته قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان اكرمه لعله فلان وفلان بعد هو ما جاي بس أنا أدري يجي. فهذه قضية خارجية. أقول أنا مثلت قلت أولاد هؤلاء هؤلاء وأولاد المسلم لعل هذه قضية حقيقة لأن الحكم على من منصر على عنوان أولاد هؤلاء. وفي القضية الخارجية يكون موجه الحكم علما إلى الدواء. فإذا قلت مثلا على أنه زيد وعمر وأولادكم الذي راح يخرجون زيد وعمر أقول زيد وعمر أكرمهم صير هاي خارجي. أما إذا قلت أولاد فلان أكرم هاي صير حينئذ قضية حقيقية. ليش؟ أن بحسب الروح أن ترجع إلى قضية شرطية. بالتالي شنو يكون شغولة هيك إن وجد شخص وكان من أولاد هؤلاء فأتهمت فحق راح تصير غير حقيقية. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، إلى تقديره، تقديره فائل نتجه إلى الحاكم تقديره. يعني شنو تقديره وذهنه؟ يعني هيك يقول، يقول إن قدر، إن فرض، هذا تقدير وفرض يعتبره العامل، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود. إن وجد بالغ، إن قدر وجود بالغ، وجزاؤها هو الحكم. فشيبوا إذا كان الإنسان عالما فأكرم، وإذا قال أكرم العالم يعني حبيه سواه، لكن كان قاصد هالمعنى. يعني شبه هالمعنى، يعني إن وجد شخص وكان عالما فأكرم، هم تصير، هم تصير حقيقية. وإذا قال أكرم العالم، أنا نحن قضية حملية قاصدا هذا المعنى، فالقضية روحان شرطي قاصدا هذا المعنى. يعني شنو المعنى الآخر يقصد غير شيء؟ إيه إذا كان مقصود أكرم عالما يعني زي فقط، أو كان قصدي ماذا عام مثلا، راح تصير حينها إذا قضية حقيقية. فالقضية روحان شرطية وإن كان صياغة حملية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مبدأ عملي، يأتي غد إن شاء الله.